رضي الله عنه وأرضاه ويداوم على هذا الذي أرشد إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى الخير والحرص على الأعمال الصالحة، لأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بمجرد ما سمع قوله عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، كان بعد يعني بعد ما سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام من الليل إلا قليلا، فهذا يدل على فضل قيام الليل. والبخاري رحمه الله لم يورد أحاديث واضحة في فضل صلاة الليل، ولكنه أورد هذا الحديث وهو يدل على فضل صلاة الليل، ولكن هناك ما هو أصرح منه وما هو أوضح منه هو في صحيح مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد صلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وهذا يدل على فضل صلاة الليل. ومما يجعل صلاة الليل لها هذا الفضل أنه قد ورد الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين أن الله ينزل حين إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. وحصول كل إنسان يصلي في ذلك الوقت ويسأل الله عز وجل يكون في ذلك الوقت الذي جاء البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله عز وجل يقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا يدل على فضل الصلاة أو على فضل صلاة الليل. وفيه أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه تمنى أن يرى رؤيا، تمنى أن يرى رؤيا ليقصها على رسول الله ليقصها له رسول الله ليقصها على الرسول صلى الله عليه وسلم فيبين له تعبيرها. فكان فيه هذه الفائدة التي حصلت، وهي أنه رأى هذه الرؤيا ورأى النار ورأى من فيها وهم أناس يعرفهم، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في تعبيرها إلى ما يكمله وإلى ما يكون سببا أو من أسباب أو من الأسباب التي تجعله يسلم من النار، وهو لم يدخل فيها ولكنه رآها وشاهدها وعاينها، ثم جاء ذلك الملك وقال لم ترع، يعني ما يحصل له شيء يروعه وشيء يزعجه فلا يدخل النار ولا يحصل له الترويع في دخول النار، ولكن حصلت هذه الرؤيا فكان تعبيرها له مما يزيد في كماله، حيث يتجه إلى الإكثار من صلاة الليل. فكان رضي الله عنه وأرضاه لا ينام من الليل إلا قليلا، يصلي ويقوم الليل. وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على فضل صلاة الليل، وقوله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا يدلنا على فضل صلاة الليل من القرآن الكريم. ثم في الحديث أيضا دليل على جواز النوم في المسجد، وأنه لا بأس به عند الحاجة إليه، فالنوم في المسجد سائغ وجائز، وهذا الحديث يدل عليه هذا الحديث، وأن ابن عمر كان ينام في المسجد، ويدل عليه أيضا ما سبق أن مر بنا في حديث ما جرى بين علي وفاطمة رضي الله عنهما وأرضاهما، وأنه غضب وخرج من عندها مغضبا ونام في المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أين ابن عمك، فقالت أخبرته بأنه خرج وأن في نفسه شيء، فأرسل من يبحث عنه وأخبر بأنه نائم في المسجد، فجاء إليه وقد انحسر رداؤه ومس جسده التراب

وحال دونه المرض من الاتيان بهذه النوافل وهذه الصلوات التي كان يصليها في حال صحته، أن الله تعالى يكتب له في هذه الحال ما كان يكتبه له وهو صحيح مقيم. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه إلى عباده، وأنه لا يضيع عليهم ذلك الشيء الذي يرجونه وذلك الذي يحتسبونه عند الله عز وجل، وحال بينه وبينهم وبينه المرض الذي يعوقهم عن ذلك ويحول بينهم وبين ذلك. ثم الحديث الآخر قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش أطبع عليه الشيطان، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهذا حديث يدل على أن جبريل احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مكث مدة لا يأتيه، فقالت امرأة من قريش أطبع عليه الشيطان، يعني تعني جبريل الذي كان يأتي إليه بالوحي، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يعني هذا التأخر وهذا الاحتباس من جبريل وعدم مجيئه إليه في الوحي فترة من الزمان ليس تركا من الله إياه وحرمانا له، وإنما الله عز وجل شاء ذلك وقدر وأنزل هذه السورة التي تبين أن الله عز وجل ما تركه وما قلاه، وأنه معظم ومكرم عند الله عز وجل، ولله الحكمة في إرساله الملائكة بالوحي أو إرساله الملك بالوحي حيث شاء، وحبسه عن نبيه عليه الصلاة والسلام حيث شاء سبحانه وتعالى. ودخول يعني هذا الحديث في هذه الترجمة وهي ترك القيام، ترك المريض يعني للقيام غير واضح. قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذه الترجمة وهي تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب، أورد تحتها هذا الحديث حديث سلمة رضي الله عنها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها فقام من الليل وقال هذه المقالة، قال سبحانه وفيها من يوقظ صواحب الحجر، يعني زوجاته، لمن يوقظهن يعني للصلاة. قد جاء في بعض الروايات ما يدل على أن ذلك للصلاة، فالإيقاظ إنما هو للصلاة ولذكر الله عز وجل وسؤاله ورجائه سبحانه وتعالى. ففي هذا تحريض على قيام الليل، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يوقظ صواحب الحجر، مع أن النوم اليقظ منه فيه مشقة على النفوس، لأنها إذا كانت متلذذة بالنوم فإنه يشق عليها، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى هذا وإلى الإيقاظ، يعني معناه أنه هذا الذي يوقظنا له وهذا الذي يدعينا إليه أو يدعون إليه هذا خير من هذا الذي هن متلذذات به وهو النوم، لأنه وإن كان النوم لذيذا وطيبا للنفس إلا أن القيام منه إلى الصلاة خير من النوم، لهذا جاء في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، هذا النوم اللذيذ الذي يطيب فيه الفراش لصاحب الفراش، هذا الذي يقوم إليه ويدعى إليه خير من ذلك الذي هو متلذذ فيه، وذلك لعظم ثواب الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. ففي ذلك تحريض منه عليه الصلاة والسلام على قيام الليل وعلى الصلاة، وأن الصلاة من أسباب السلامة من الفتن وأسباب الصلاة السلامة من العذاب. ثم قال عليه الصلاة والسلام رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، لأن العبرة في الآخرة إنما هي بالأعمال الصالحة، ليست العبرة بحصول المال وحصول الدنيا وحصول النعيم في هذه الحياة الدنيا. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من أحب. والرابح الذي يوفقه الله عز وجل بدينه وللاستقامة على شرعه والاستسلام والانقياد لأمره ونهيه، وإذا أعطى الله المال مع الدين فخير إلى خير، ونعم المال الصالح للرجل الصالح حيث يأخذه مما شرع الله ويصرفه فيما شرع الله، فإنه يكون في ذلك خيره، في ذلك الخير له. وسبق أن مر بنا الحديث لهذا أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أعماله. فإذا حصل المال الصالح للرجل الصالح وأخذه مما حل الله وصرفه فيما شرع الله فهذا خير على خير ونور على نور وبركة على بركة. ولهذا كان في طليعة من أعطاهم الله المال وأخذوه من حلة وصرفوه في حلة، عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فكان من أصحاب المال ولكنهم يصرفون أموالهم في سبيل الله، وعثمان يجهز الجيش، وكذلك عبد الرحمن يحصل منه الإنفاق في سبيل الله عز وجل. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يعني ليس العبرة في هذه الحياة الدنيا في الجاه، ليس العبرة في الجاه والمنصب والقيمة عند الناس، وإنما العبرة بالعمل الصالح، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من أخره عمله عن دخول الجنة وعن تحصيل رضا الله عز وجل ليس النسب هو الذي يقربه إلى الله عز وجل، وإنما الذي يقرب إلى الله عز وجل العمل الصالح. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، الإنسان قد يكون في الدنيا منعما ولكنه يحرم من هذا النعيم في الآخرة. والكفار لا يحصلون من النعيم إلا في ما يحصل في هذه الحياة الدنيا، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم صحيحه الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر، ذلك أن الكافر لا يحصل من النعيم إلا في هذه الحياة الدنيا، وإذا قدر هذه الحياة انتقل إلى عذاب دائم من أبد الآباد والعياذ بالله. الحديث الذي علقه، الحديث المعلق طرقه أما هذا فيه أي في الباب يعني. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو أشار إليه ثم أورده في الباب في إسناده ومتنه، لأن الترجمة باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاد، يعني يحث عليها ويرغب ولكنها ليست واجبة، لأن يعني الواجب هو الصلوات الخمس هذه المتحكمة، وأما الأمور الأخرى كالرواتب والليل صلاة الليل صلاة الضحى هذه من الأمور المرغب فيها ولكنها غير واجبة، تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة ليلا ثم أورد هذا الحديث، وهو من طريق علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله يرويه عن أبيه الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، والحسين بن علي يرويه عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا إسناد من أصح الأسانيد، لأن علي بن الحسين عن الحسين عن علي هذا من أصح الأسانيد، لأن الأسانيد التي قيل هي من أصح الأسانيد، علي بن الحسين عن الحسين عن علي، ومالك عن نافع عن ابن عمر، وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، عدة تراجم يقول عنها العلماء أو بعض العلماء إنها من أصح الأسانيد. فهذا الإسناد الذي هو علي بن الحسين عن الحسين بن علي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هذا الإسناد يعتبر من أصح الأسانيد، وهو من أشرف الأسانيد التي فيها رواية الراوي عن أبيه عن جده، لأن هذا من هذا القبيل، لأن هناك أسانيد يروي فيها رواة عن آبائهم عن أجدادهم، وهذا الإسناد من هذا القبيل، وهو أشرف هذه الأسانيد، وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصهره وأبو سبطيه زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وابنه الحسين هو الذي يروي عنه، وعلي بن الحسين وهو من خيار التابعين يروي عن أبيه الحسين، ففيه شرف النسب وشرف العلم، شرف النسب وشرف العلم، لأن علي بن حسين يروي عن حسين وهما من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهما أبناء فاطمة، علي بن فاطمة وعلي بن حسين، الحسين بن فاطمة وعلي بن حسين هو ابنها، وعلي رضي الله عنه وأرضاه زوجها وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، و من أهل بيته، ففيه شرف في النسب وفيه شرف في العلم، وإذا اجتمع شرف العلم وشرف النسب حصل الشرفان واجتمع الشرفان، ولهذا يقال عن هذا الإسناد إنه من أشرف

فقد حصل في حياته عليه الصلاة والسلام وتركه لهذه الخشية. فلما زالت الخشية بوفاته صلى الله عليه وسلم أعاد عمر رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على إمام واحد فهذا يدلنا على مشروعية صلاة الليل على صلاة التراويح، لأن أصلها وأساسها إنما هو في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه منعه من ذلك خشية الفرد. وفي زمن عمر زال ذلك، وبعد وفاة الرسول زال ذلك، زالت تلك الخشية، فبقيت مستحبة ومشروعة ومندوب إليها ومرغب فيها، لأن ما منعه إلا خشية الفرد. إذن الترغيب موجود والحث موجود بأن الفرض انتهى وبقي الاستحباب، فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه أحيا هذه السنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه. وقالت عائشة رضي الله عنها: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطر قدماه، والفطور الشقوق، إن فطرت إن شقت. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال: سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا لقيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقوم الليل ويطيل في قيام الليل، وهذا يبين لنا ما سبق أن مر في الحديث أن سجوده في صلاة الليل مقدار تلاوة 50 آية، وقيامه طويل. ولهذا جاء في الحديث انه كان يقوم حتى ترم قدماه، يعني من طول القيام، يعني تتورم قدماه من طول القيام عليهما. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم انه قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، وهذا من طول قيامه عليه الصلاة والسلام، طول قيامه صلى الله عليه وسلم. وأشار البخاري رحمه الله إلى رواية أخرى وإلى حديث آخر فيه ذكر التفطر، قام حتى تفطرت قدماه، ثم أورد الحديث الذي فيه حتى ترم، يعني يصيبها الورم، ترم قدماه وساقاه. والورم والتشقق يجتمعان، يعني يحصل الشيء تشقق والتفطر ويحصل الورم، وقد يكون التشقق نتيجة للورم. فجاء ذكر التفطر والتشقق وذكر الورم حتى ترم قدماه، هذا في نفس الحديث الذي ساقه. وفي الترجمة والأثر الذي علقه، الحديث الذي علقه، قد جاء في موضع آخر حتى تفطر، ثم شرح التفطر بأنه التشقق. وكان من عادة البخاري رحمه الله إذا كان هناك حديث فيه كلمة تحتاج إلى تفسير، وكان في القرآن كلمة تماثلها، فسر الكلمة اللي في القرآن، فيكون كما يقال في المثل: عصفورين بحجر واحد، يعني فسر الآية القرآنية وأتى ببيان مراده في الحديث الذي ساقه، لأنه لما أتى بتفطر القدمين أتى بالكلمتين اللي جاءت في القرآن، وهي الفطور والفطرة. هل ترى من فطور شقوق، انفطرت هي سرى انفطرت يعني شقت، وفسر الكلمتين الواردتين في القرآن، وتفسيره إياهما تفسير لتفطرت يعني تشقق، فيكون بذلك رحمه الله أتى بالفائدة من جهتين: من جهة بيان المعنى القرآني لهاتين الآيتين، ومن جهة تفسير هذه الكلمة من الحديث وهي تفطر القدمين، كان في شق الطحون. وهذه طريقة البخاري كما قال الحافظ بن حجر قد عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا كان في حديث كلمة تحتاج إلى بيان وكان في القرآن كلمة تماثلها أتى بالكلمة من القرآن وفسرها. يقول إن هذا عرف بالاستقراء يعني تتبع وهذا منه. فقد ذكر البخاري رحمه الله هذا في صلاة في كتاب الجنائز عندما ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى على الجنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. قال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة البخاري رحمه الله لما ساق هذا الحديث قال فرطت في جنب الله ضيعت من أمر الله أتى بكلمة فقال نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وفسر فرطت بمعنى ضيعت يعني معناه ضيعنا قرار كثيرة يعني ضاع علينا بكوننا ما كنا نتبع الجنازة يعني ونجمع بين الصلاة ونحصل قراط على الصلاة وقراط على اتباع الجنازة. لقد فرطنا في قراط يعني ضيعنا. ابن حجر رحمه الله عند تفسير هذه الكلمة في كتاب الجنائز قال وقد عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا كان في الحديث كلمة تحتاج إلى بيان وكان في القرآن كلمة تماثلها أتى بالكلمة من القرآن وفسرها ويكون بذلك جمع بين الفائدتين. وهذا من عناية الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب العظيم وكون كتابه بحق كتاب رواية ودراية يعني جمع فيه بين الرواية والدراية جمع فيه بين الأسانيد والمتون وبين الفقه والاستنباط بل وتفسير القرآن لأن الآيات التي فسرها البخاري رحمه الله في كتابه كثيرة وهي تفسيره إياها تفسير للحديث لأنه عندما تكون كلمة موجودة في الحديث وتكون كلمة تماثلها من القرآن فسر الكلمة من القرآن وتفسيره إياها تفسير للكلمة التي جاءت في الحديث والتي يريد بيانه. ولهذا هنا في الحديث لما قال تفقرت قدما ما قال تشققت قدما قال الفطور الشقوق انفطرت انشقت. الفطور فطور هل ترى من فطور فطرت تبارك الذي يبدو انفطرت في سورة إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت انفطرت انشقت ففسر انفطرت انشقت ففسر فطور بشقوق وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام فقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الإسلام كان يقوم حتى ترم قدماه أو ساقاه. فلما قيل له في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. جاء في بعض الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كيف تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال أفلا أكون عبدا شكورا وهذا يدلنا على أنه كلما عظمت النعمة كلما تعين على صاحب هذه النعمة المنعم عليه شكر الله عز وجل. وشكر الله عز وجل يكون بالقول والعمل بالثناء والحمد لله عز وجل باللسان وبالعمل. فإن الشكر يكون بالقول ويكون بالعمل. ولهذا الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا فإن الشكر يكون بالعمل وشكر الله عز وجل على نعمه إنما يكون بطاعته والتقرب إليه بما يقرب إليه وهو الأعمال الصالحة. فشكر النعم كان الإنسان يطيع الله عز وجل ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم هذا شكر الله على نعمه، وهو أجل الشكر، لأن الشكر باللسان إذا لم يكن معه شكر في الجوارح ما تكون الفائدة فيه كبيرة، وإنما الشكر الحقيقي الذي يجمع فيه بين القول والعمل، يجمع فيه بين اللسان والجوارح. اللسان يلهج بذكر الله ويشكر الله عز وجل، والجوارح تعمل بطاعة الله عز وجل شكرا له سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في القرآن: ويتعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكر الله عز وجل على نعمه الذي وعد الله تعالى بالمزيد عليه، إنما يكون باللسان والجوارح، ما يكون بالجوارح فقط، باللسان فقط، وإنما يكون باللسان وبالجوارح، يكون باللسان وبالجوارح. ولهذا قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور، الشاكرون قليلون. وكلما عظمت النعمة كلما كان عظمت المسؤولية، وتعين الاتيان بشكر هذه النعمة. أنعم الله عز وجل عليك بنعم بدنية أو مالية، فشكر الله عز وجل عليها أن يعمر وقته بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك هو شكر النعم، وهو الذي يترتب عليه المزيد الذي وعد الله به: لئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا صنيعه، فكيف يكون حال من ذنوبه